ابتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فالوالد أهم من أن تكون بالنسبة للأب، لكن الوالد يشمل الأب وتشمل أيضا الأم، كلاهما يطلق عليه والد، ونحن نقول بر الوالدين. قال الغزالي رحمه الله تعالى من يخدم أبويه ينبغي أن لا يطلب بخدمته منزلة عندهما. يجب أن يكون الإنسان إذا أراد أن يبر والديه لا ينوي بذلك أن ينال الحظوة أو المنزلة أو الجاه عند الوالدين، وإنما يجب أن يطلب بذلك رضا الله عز وجل. يقول من يخدم أبويه ينبغي أن لا يطلب بخدمته منزلة عندهما إلا من حيث إن رضا الله في رضا الوالدين. يتذكر هذا الحديث رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فهو يريد رضا الله بإرضاء الوالدين، فينبغي أن يكون حارسا على نيته، ولا يجوز له أن يراقيها بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين، فإن ذلك معصية في الحال، وسيكشف الله عن ريائه فتسقط منزلته من خلالهما أيضا. وعن سعد بن عمر رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقال يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذه القوة وهذا الثبات والنشاط والجلد في الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج، إن كان هذا الرجل خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، إن كان يخرج بطلب الرزق الحلال كي ينفق على أولاده الصغار فهذا جهاد في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين خيرين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أين وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فقال اني خطبت امراه فابت ان تنكحني وخطبها غيري فاحبت ان تنكحها فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبه؟ قال امك حيه؟ اول سؤال. قال امك حيه؟ قال لا. قال تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت. فذهبت فسالت ابن عباس لم سالته عن حياه امه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. وهذا رواه البخاري في الأدب المفردي غيره. وعن قيصلة ابن مياك قال كنت مع النجدات، النجدات العازرية فرقة من فرق الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما لي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه إلا الكبائر. إلى أن قال قال لي ابن عمر أتفرق من النار؟ أتخاف من النار؟ أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة رغم أنتم، رغم أنتم، رغم أنتم، يعني الرغم هو التراب، ومعنى رغم أنفه أي نفق أنفه بالتراب، يعني معناه الدعاء عليه بالذل والخزي، ذلك الذي أثر في بر والديه وبالتالي فاته دخول الجنة. رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وخط الأمهات للذكر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ فقل كنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. وفي رواية حتى قلنا ليس منتكئا، يعني اشتاقا عليه لما رأوا من انزعاجه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر كتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يكتم الرجل والديه؟ استغربوا هل يمكن لواحد يكتم والديه؟ فقال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه يعني يستسب لأبيه وأمه لأن يكتم أبا الرجل الآخر، فيترتب عليه أن يكتم هذا أباه معاملة له من مثل، يعني أن هذا من باب يعني سب الذراع. ولذلك قال عبد الله بن عمرو من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، أن يستسب يعني يتسبب له في جلب السفينة لأحد أبويه أيضا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت من هذا؟ فقيل حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، كذلكم البر. وفي رواية وكان أبر الناس بأمه، يعني أن هذا البر الذي أعقبه هذه المنزلة العالية في الجنة. فقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لي أما بلغ منها الكبر، كبر السن، أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه يحملها إلى قضاء الحاجة، فهل أديت حقها؟ فقال عمر لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمة على رقبته، فقال يا ابن عمر أترى أني جزيتها؟ قال لا، ولا بخلقة واحدة، لا بخلقة واحدة، يعني انقباضة لكل الرحم عند الولادة، انقبض الرحم لأجل إخراج الجنين، ولا بخلقة واحدة من هذه الخلقات. ثم قال له ولكنك أحسن، قال لا، ولا بطلقة واحدة، ولكنك أحسن، والله يثيبك على القليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري حدث أنه سهل ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ ثم قال ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزهرة واحدة. وأيضا هناك الحديث المتفق عليه المشهور بينما ثلاثة يتماتون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، يعني توسلوا إلى الله بعمل صالح. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلفت بدأت بوالدي أسقي هنا قبل ولدي، وإنه قد نأى بي السدر، يعني بعض المرعى والرجوع إليه، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلفت كما كنت أحلف، فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقرهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. والصبية يتظاهرون أن يفوتون باكين، يتظاهرون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فهو طبعا يعني يجب أن ينفق على أولاده، لكن هو ما خطأ بأنه يحرم أولاده، وإنما وظل مترددا كلما هم بأن يوقظ والديه ليبدأ بهما على عادته المألوفة من البداية بهما في الصراط كره أن يوقظهما، لأن في هذا أذية لهم أن يوقظهما من النوم وقد غرق في النوم. واضح؟ فإذا أراد أن يعني سمعوا هم بأن يوقظ الخدع فيتذكر والديه فيهم بإيقاظهما فيتأذى وهكذا. يعني هو ظل منذ رجع بالليل إلى أن طلع الفجر وهو في حالة تردد، في حالة التردد يقول فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون السماء إلى آخر الحديث. وكان الفضل بن يحيى أبر الناس بأبيه، بلغ من بره إياه أنهما كانا في السجن. وكان يحيى أبوه لا يتفضل إلا بماء تخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماء ثم أدناه من المصباح، من المصباح، فلم يزل قائما وهذا الماء في يده حتى أصبح، يعني كي يسخن الأبيه طوال الليل على ضوء المصباح البسيط طبعا إلى يعني حتى يكون المحفظ سخن إذا أدركه الفجر. وقال ابن المنكدر بيت أكسر رجل أبي، يكبس يعني يبلك يعني رجل أبي، ولا آخر رجل آخر يصلي يعني يتهدد ولا يسرني ليلته بليلته، وأنا أطمع في ثواب أعظم من ثواب هذا الذي قام الليلة كله. وعن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا ضرا بوالديه فأمره أو أمره أحدهم أن يتزوج فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر ووافقه أهله، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد علي أن يطلق امرأته واشتد عليه أن يعق أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه في الصفا فقال ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد الأب أو الأم أوسط يعني أفضل وأعظم أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيعه، قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. وقال شيخ الإسلام لا يحل للرجل أن يطلقها بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. والنماذج كثيرة جدا في بر السلف رحمه الله تعالى للوالدين، فنحن نقتصر على هذا القصد وإن كانت النماذج يعني كثيرة، ونقتصر قبل الدخول في تفسير ربع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني بالتحذير من عقوق الوالدين وبالذات يعني الأم، كما أحسن قول بعضهم إغراء على الجد وتحذيرا عن العقوق ووباله وإعلاما بما يبحر العرق إلى حضيض كفاله ويحفظه عن كماله. يقول أيها المضيع لأوكد الحقوق المعتاد عن البر بالعقوق الناتي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، بر والديك بر الوالدين عليك دين وانت تتعاطاه باتباع السيل، تطلب الجنه بزعمك وهي تحت اقدام امك، حملتك في بطنها 9 اشهر كانها 9 حلل، وكابدت عند وضعك ما يغيب المهد، وارضعتك من ثديها لبنا واثارت لاجلك وثنا، ورسلت بيمينها عنك الأبى وآثرتك على نفسها بالغنى، وصيرت حجرها لك مهدا وألالتك إحسانا ورثا، فإن أصابك مرض أو كفاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب وبذلت بالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها، هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر اليك جعلتها من اهون الاشياء عليك، فتبعت وهي جائعة ورويت وهي ضائعة وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهدرتها وما لها سواك نصير هذا ومولاك قد نهاك عن التأثير وعاتبك في حقها بعتاب بطير تتعاقب في دنياك بعقوق بليغ وفي أخرى بالبعد عن رب العالمين يناديك برسالة التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها ألة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها متى قتل فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حلوا وإسفاقا وأنت صغير فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك ترغب في عميل دعائها فأنت لما تدعو إليه تفير فيعني التضحية صلو الأمومة فالأم يعني تبلغ بالتضحية في سبيل أبنائها غاية ما أعدت له النفس من أعدت له من كمال النفس وشرف العطية العاطفة وذلك بالتضحية حتى إنها لتنزل عن حقها في الوجود لمن كفر عن لحمها ودمها تسهر لينام وتغنى ليروى وتحتمل الألم الممد راضية مرتبطة لتذيقه طعم الدعاء وتنفيه نسيم النعيم والجود للنفس أقصى غاية الجود. نختم هذه المقدمة المتعلقة بجذر الوالدين وبالذات الأم بقصة رمزية طارها شاعر وقد طرق في الحقيقة وطرع في تطوير حنان الأم الأمومة وعظم حق هذه الأم. بصورة قصة ربما تناولها عليه من قبل يعني خلاصتها أن هو يتخيل يعني أن رجلا أغرى صبيا أو غلاما بأن يعني يأتيه من قلبه بأن يقع الرملة ويستحر قلبها من صبرها ويعطيه هذا القلب مقابل مبلغ معين من المال والدراهم والجواهر فذهب هذا الجد الكريم هذا الولد اللئيم فصعد يعني قلب الأم وأخرجه ومضى فإذا هو بأثناء الجريان سقط وتعثر فتدحرج القلب من يده فحينئذ لما وقع على وجهه ناداه قلب الأم ولدي حبيبي هل أصابك من مرض ثم بعد ذلك انفعل الغلام بهذا الصوت الذي ناداه وأخرج الحنجر ليطعن نفسه لأنه يعني انتخر خذبا على ما فعله بأمه يعني في ذلك اللحظة ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأقل لأنه إذا طعنته مرة ثانية فسيعيد طعن أمه في المرة الثانية يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي لا ينال به الوطن قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأخرج وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتتحرج القلب المقطع إذا عقر ناداه قلب الأم وهو معثر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد الهوى فدرى فظيع جناية لم ينهها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما صابت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فان جريمتي لا تغتفر واستن حنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبره لمن اعتبر ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر نحن نبدأ صلى الله تعالى كما كنا الثلاثاء الماضي نظرا لضيق الوقت وحرصنا على الانتهاء من تسجيل سورة الإسراء قبل بداية شهر رمضان المعظم، فنجتهد في انهاء سورة الإسراء خلال هذا الأسبوع إلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى. انتهينا في تفسيرها إلى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة لله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وجعله بر الوالدين مقرونا بعبادته جل وعلا. هنا ذكره في آيات أخرى كقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال أيضا في سورة الإسلام: أن اذكر لي ولوالدي إلي المصير، وقال وبين في موضع آخر أن برهما لازم وواجب حتى ولو كان مشركين داعيين إلى الكفر، كقوله في لقمان: وإنا هداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا من أكثر ما يبين موضوع عقوبة بر الوالدين، أنه حتى لو كان مشركين ثابتين على السر، وليس فقط يدعوان ولا لهما على السر، بل هما يجاهدانه على السر، وما ذلك يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأوجد لهما حق الصحبة بالمعروف حتى مع هذا الوضع الذي هما فيه، فدل على عظم يعني هذا السر. وقد انعكس في الحقيقة كما نسمع كثيرا من القصص أدب الإسلام على كثير ممن أسلموا من الكفار، يعني أعرف شابا إنجليزيا في غاية الالتزام بالدين، كان فارسا جدا مع أمه وسيئ الخلق، فلما أسلم حيث التزمه الإخوة في المسجد القريب من بيته بحسن أخلاقهم وسلوكهم يعني فيه معتنم، فأثره ذلك ودخل في الإسلام وتعلم إلى أن يعني حسن إسلامه جدا، فحسنت أخلاقه مع الوالدين للغاية، وكان له أخت باقية على الكفر وفي نفس الوقت باقية على الشراكة والعقول كما كان يفعل هو من قبل، فأمه الآن تقول له إني أتمنى أن تكرم أختك ليتحسن خلقها كما تحسن خلقك، واضح لأنه حافظ على هذا البر حتى مع كونهما مشركين، واضح. فما بالك لو كان مشركين، يعني إن كان الوالدين اللذين هما مشركين ويجاهدان الولد على الإشراك، ومع ذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، فكيف لو كان الوالدان مسلمين ومن أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة؟ لا شك أن حقهما يكون أعظم، فكيف لو كان الوالدين لا يأمران الولد بالشرك ولا هما يأمران ولا هما ينهيانه، وإنما هما يأمرانه بالتوحيد وبالطاعة وبالاستقامة الذي هو أمر الله، هذه الأولى ثم الأولى أن يعني يحرص على برهما وطاعتهما. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا شك أن بر الوالدين حينما ذكره الله عز وجل مقرونا بتوحيده في عبادته يدل على شدة تأكد وجود بر الوالدين، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها. وقوله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، بين بقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا من الإحسان المذكور في هذه الآيات يعني الكريمة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقوله هنا: وقضى ربك، قضى هنا قضاء شرعي إرادي طلبي وليس قضاء كونيا قدريا، يعني في هذا المعنى أمر وأوجب وطلب وألزم وأوجب ونص ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الزمخشري: وقضى ربك، أي أمر أمرا مقطوعا به. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أو بأن تحسنوا، قضى ربك بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقضى ربك، أي أمر أمرا مقطوعا به، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. قال القاسمي: قرن سبحانه وتعالى إحسان الوالدين بالتوحيد، وتخصيصه بالعبادة، يعني خص الفعل بالعبادة بالله سبحانه وتعالى. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما الوالدين فقال: أحسنوا بالوالدين إحسانا. فتخصيص الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل بالعبادة لكونهما مناسبين للحضرة الربوبية، لتربيتهما إياك عاجزا صغيرا. هناك كذا، وإن كان كذا طبعا مع الفارق السليم، فالله سبحانه وتعالى رباك وإنشأك من العدم، وهما الوالدان ربياك عاجزا صغيرا ضعيفا لا قدرة لك ولا حراك به، وهما أول مظهر ظهر فيه آثار صفات الله تعالى من الإيجاد والربوبية والرحمة والرأفة بالنسبة إليك. ومع ذلك فإنهما محتاجان إلى قضاء حقوقهما، يعني الوالدان مع هذا البر الذي تعلم به وإحسانهما إليك حيث كنت صغيرا ضعيفا لا تقوى على شيء، فرعاياك وربياك ونشأك ويعني عملك بالرحمة والرأفة. ومع ذلك هذان الوالدان مفتقران، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذا من المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما ما لا يخفى، فإن إما مرتبة من شيئين، إما يبلغن، يعني إن تصير زيدت عليها ما تأكيدا لها، ثم نظرنا كبيرون في الدين إما في أصلها إما، يعني إن يبلغ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما هذه فاعل يبلغن فأحدهما أو إلهما عطف عليه. وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر هو أن يكبر ويعجز ويكون كلا على ولدهما لا كافل لهما غيره، فهما عنده في بيته وفي كنفه، وذلك أشق عليه وأشد احتمالا وصبرا حينما الاهتمام معه في بيته وعنده، كلمة عنده تكون فيها الابتلاء بالتكليف هنا أشد وأشق. وربما وصل الأمر بهما في الشيخوخة إلى أن يتولى الإبن منهما ما كان يتولى يعني منه في حال الطفولة، يحتاج إلى أن يطعمه ابنه ذنب العقب كما كان يطعمان وهو صغير، ربما احتاج إلى أن يعاون هما في قضاء الحاجة كما كان يفعلان به وهو صغير بشدة عجزهما وضعفهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ولا شك أن الإنسان إذا بلغ الكبر ربما وإذا صعد في السن ربما وصل إلى حالة الحالة التي وصف الله سبحانه وتعالى أن يرد الإنسان إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وربما غلب عليه الخرف، خرف التصور والأفكار ويعود يعني كما أجمع ما يكون بالطفل الذي كان عليه من قبل. فلا شك أن هذا ابتلاء أشد ويحتاج إلى صبر، فإذا أمر بالصبر معنا هنا في هذه الحالة فما كان دون ذلك فهو أولى. إذا أمر الله سبحانه وتعالى الإبن بالبر رغم الكبر ورغم الحالة التي وصل إليها الوالدان فأولى ثم أولى أن يبرهما فيما هو دون ذلك. وربما تولى منهم ما كان يتولى منه في حال الطفولة فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق ولين الجانب والاحتمال حتى لا يقول لهما إذا أفجره ما إذا أفجره ما يستقدر منهما أو يستسكن للمؤلهما أفر فضلا عما يجيب عليه. يعني حتى إن نطقة كان نطق فلا تقول لهما أفر. كلمة أفر اسم فعل أمر بمعنى أتفجر. فحتى لو استثقل شيئا من ذلك كأن يعني ينظفهما أو يعينهم على قضاء الحاجة أو غير ذلك فينهار عن أن يقول مجرد كلمة أفر فتقول لهما أفر التي يقولها الإنسان إذا استثقل شيئا ولا تنهرهما لا تجدرهما عما لا يعجبك بغلظة ولا تنهرهما يعني إنه بغلظة لا تجدرهما عما لا يعجبك بغلظة وقل لهما يعني بدل التأثير وبدل أن تنهرهما قل لهم مكان ذلك قولا كريما أي قولا حسنا كما يقتضيه حسن الأدب معهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني انظر الى عظم حق الولي فالاسلام دين العزة لكنه هنا مع الولي بالذات يأمرنا بالذل للوالدين فوصل لهما جناح الذل اي تذلل لهما وتواضع فشبه الذل بطائره واثبت له الجناح واثبت له ايضا خفض هذا الجناح واضح وخفضه هو ما يفعله اذا ضم اطرافه للفردين الفقر إذا ضم أولاده وهو يربيهم غض فيقصد عليه إيه الجناح يقصد هذا الجناح فوقصد لهما جناح الذل من الرحمة وإضافة الجناح إلى الذل للبيان يعني لأن هذه صفة مبينة فالمقصود إيه وقصد لهما جناحك الذليل وقصد لهما جناحك الذليل لكن لما وقف الجناح الذليل بالذل نفسه وهو مصدر هذه من المبالغة فهذا فيه مبالغة لأنه وصف بالمصدر فكأنه جعل الجناح هو هو عين الذل أو يكون هذا مثلا ضرب لغاية التواضع وسر ذكر الجناح وخفضه تصوير الذل كأنه مشاهد محسوس من الرحمة فاقصد لهما جناح الذل من الرحمة يعني بسبب الرحمة افعل بهما ذلك رحمة بهما افعل بهما ذلك رحمة بهما فمن هنا في قوله من الرحمة ابتدائية على سبيل التعليم أي اقصد لهما جناح الذل تواضع لهما من طرف رحمتك لهما وعطفك عليهما لماذا؟ لماذا يجب أن يكون ذلك بسبب الرحمة ونشأ عن طرف الرحمة والسقطة والعطف عليهما لماذا؟ لكبارهما وافتقارهما اليوم الى من كان افقر خلق الله اليهما بالامر ويعني سبحان الله سبحانه وتعالى الذي تفرد بالعزه والكبرياء سبحانه وتعالى يعني استحضر ان اباك هذا او امك الذي وصل الى هذه المرحله من الضعف كنت انت نفسك في يوم من الايام احضر خلق الله الى هذا الارض او الى هذا الى هذه الامه واضح كنت انت وانت مولود صغير ثاني امك وابوك يعني رعايتك فكنت انت افقر خلق الله اليهما بالامر ولا شك ان الى دارت عجله الايام وصار المنعم المربي الراعي الذي هو من الارض دارت زمانه به ورد الى افضل العمر حتى صار هو نفسه محتاجا الى من كان فقيرا غير الامر ولا شك ان هذا يعني ان افتقار المرء الى من كان مستقرا له غاية في الضراعة والمسكنة فحين الابن ينبغي ان يرحمه الابن اكد الرحمة لماذا ان هذا صعب جدا على نفس الاب او الام نعم كما قال الخطابي يا من اتى يسأل عن ساقتي ما حال من يسأل من سائله ما ذلة السلطان الا اذا اصبح محتاجا الى عامله ففي هذا التصوير لصعوبة الامر على الولي وهذا هو سر قوله من الرحمة يعني قدر لهما احتسبها انهما الان مع شدة الحاجة اليه ربما استحضر انك انت في يوم من الايام كنت احوج الناس اليهما ثم دارت الايام صرت انت قويا بعد بعض غنيا بعد فقر وإلهما الآن مفتقران إليك. ولأجل ذلك ينبغي أن ترحمه أشد الرحمة. يقول الشاعر: يا من أتى يسأل عن طاقته، ما حال من يسأل من سائله؟ شخص كان يسألني بالأمس ثم إلى الأيام تدور وأنا اليوم الذي أسأله وأحتاج إليه. يا من أتى يسأل عن طاقتي، ما حال من يسأل من سائله؟ بالأمس يعني ما بالذي السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله. فهذه أشد الذلة. السلطان الذي كان سلطانا بعد ذلك تدور به الأيام فإذا هو محتاج ويسأل ويستخر إلى من كان عاملا عنده، فهذا يكون صعبا على النفس البشرية. فإذا هذا هو سر قوله: واقصد لهما جناح الظل من الرحمة، يعني استحضر شدة حاجتهما إليك بعد أن كنت أشد الخلق استخارا إليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أي ربي تعطف عليهما برحمتك ومغفرتك كما تعطف علي في صغري. فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت لنفسي واستغنيت عنهما. قال الزمخشري، وهذا في غايه الروعه، يقول: انا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعد ماذا؟ بعد ما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. واضح؟ يعني ارحمهما، ولينشا فعلك هذا التواضع بسبب الرحمه. فيقول الزمخشري: لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، لا تكتفي بأن تعامله أنت برحمة مع أن رحمتك مؤقتة إلى أن يموت. ومهما طال الأخ سن الأب أو أم الشيخ فلا شك هو خطير، وهذه الرحمة تكون مؤقتة. فيعني يبين الله سبحانه وتعالى أنك حاول أن تجتهد أن تتثبت له في رحمة الله الباقية للدعاء، ولا تكتفي برحمتك له في فقرة حياتك، بل اسأل الله له الرحمة الدائمة الباقية التي لا تنتهي إلا هي رحمة الله عز وجل. يقول الزمخشري: أي لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادعو الله بأن يرحمهما رحمته الباقية، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغر وتربيتهما لك. والكاف للتعليم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني وقل رب ارحمهما لأجل تربيتهما لي صغيرا، أو بسبب أنهما ربياني صغيرا ورحماني صغيرا. يعني هم جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الطيبي: الكاف لتأكيد الوجود، كأنه قيل: رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها، كما في قوله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، يعني كما أنكم تنطقون، وهو وجه حسن. قال القاسمي رحمه الله تعالى: استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبيل السلام، لأنه وقت صادم. لا شك أن هذا فعلا وقت الدعاء الذي هو يعني بعد التشهد وقبل السلام، هذا من اوقات الدعاء الفاضله بلا شك في هذا. لكن اختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه، ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه في هذه الفتره. واختلف هل يتخير من الدعاء، يعني يتخير من الدعاء الماثور في هذا الموضع، فانه قد ثبت احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغ مختلفه للدعاء في هذه المنطقه قبل التشهد وبعد التشهد. فهناك احاديث ماثوره كثيره، فهل قوله عليه الصلاه والسلام ثم ليتخير من الدعاء عزمه اليه، يعني ليتخير من الدعاء الماثور، ام يتخير مطلقا من الادعيه المشروعه؟ الاقرب الله تعالى اعلم انه يتخير من الدعاء الماثور، لانه بلا شك اكمل الادعيه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، لانه اعلم الناس بالله واعلمهم بلغه الضرب واخلصهم واشدهم صدقا في نصح الامه. فلذلك لا يقدم على ادعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا يفوقها شيء، وكما يقولون يعني نور الصباح يغني عن المصباح، نور الصباح يغني عن المصباح، اذا طلعت الشمس تحتاج ان تكسر المصباح صغيرا حتى لو دعاء مشروع، يعني دعاء جيد لا باس به من كلام الصالحين مثلا. لا لا، لكن له مصباح وطرح في السماء تحتاج الى المصباح فعليك بضوء السماء. فإذا الأقرب الله تعالى أعلم أنه يدعو بالمأثور، ولا شك أن من المأثور ما فيه يعني الدعاء لغيره، إلا أن بعض العلماء يرى أنه يتخير من الدعاء عزمه إليه، يعني أي دعاء ما زال يستوفي الشروط الشرعية حتى لو لم يكن مما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواضح أن القاسمي رحمه الله تعالى يميل إلى القول لأنه يتخير من الدعاء عزمه إليه من أي دعاء وجل صوت الشروط الشرعية، حيث لا فيه اسم ولا قطيعة رحم ولا أي شيء مما حدث في هذا الدعاء. فيقول استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التساهل قبل السلام لأنه وقت فاضل. وقد جمعت من الأدعية المأثورة للوالدين المتوفيين أو أحدهما جملة ضمنتها لكتابي الأوراد المأثورة، لا أزال أدعو لهما بها في السحر أو بين أذان الفجر وإقامة صلاته لما أرى من مزية هذا الوقت على غيره. طبعا هنا يعني إشارة إلى أن الإنسان يجعل له وردا وردا يوميا للوظائف المختلفة، ولا زال الإنسان يحدد نفسه عددا مثلا معينا المهم أنه لا يلزم الآخرين به ولا يلزم الآخرين إليه كما يفعل في المصلحين، لكن كل إنسان حسب ظروفه. وهذا في الأدعية الإيه؟ المطلقة. اما الادعيه الموظفه يلتزم بالمعارضه فيها وبالعدل الذي فيها، لكن ممكن هو يريد مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يجعل في كل يوم مثلا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مره 200 مره يستغفر 100 يقول لا حول ولا قوه الا بالله كما مره. لا يعني هذا داخل في الفكر المطلق. المهم انه لا يتابع الغير كما يفعل المبتدع، لان الانسان اذا كانت له وظيفه فهذا يعينه عن ان لا يخل بشيء منها. واضح هذا من كلام القاسمين انه يخصص الوقت مثلا ما بين اذان الفجر واقامه الصلاه او في وقت السحر بالدعاء للوالدين. فالانسان اذا لم يوظف وقت معين للدعاء للوالدين في الغالب ممكن يمر به الوقت ايه ويخصص، لكن اذا خصص وقتا او حافظ على صيغه معينه للدعاء او واضح فهذا من الشك يعينه على ان لا يهجر هذا يعني الفكر. فيقول هنا لا ازال ادعو لهما بها في السحر او بين اذان الفجر واقامه صلاته لما ارى من مزيه هذا الوقت على غيره. ثم يقول تبارك وتعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. ربكم اعلم بما في نفوسكم يعني ضمائركم من قصد الجبر الى الوالدين والعقوق. بعد ان امر بغير الوالدين وحذر من العقوق قال ربكم اعلم بما في نفوسكم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبكم، هل انتم ممن ينوي البر ام ممن ينوي العقوق. ان تكونوا صالحين اي ان كنتم قاصدين للصلاح والبر دون العقوق فانه كان للاوابين غفورا. فانه كان للاوابين التوابين والرجعين اليه بالندم عما فرط منهم والاستقامة على المأمور غفورا أن يغفر لهم ما اكتسبوا. ولا يخفى ما في صدر الآية من الوعد لمن أضمر البر والوعيد لمن أضمر الكراهة والاستثقال والعقوق. هي وعد لمن أضمر البر ونوى البر ونوى أن يتوب عما سلف من التقصير والعقوق، وهو أيضا سبحانه وتعالى يعني وتتضمن ايضا الوعيد لمن اضمر الكراهه والاستثقال والعقوق. وقيل كانه قيل كيف يقوم بحقهما وقد تبدو المغادره، قد امرنا بحق الوالدين. لكن قد يظهر من الانسان احيانا تقصير صد البوادر عقوق او تقصير او شيء من ذلك، فكانه قيل كيف يمكن الانسان ان يؤدي حق الوالدين تماما مع انه قد تبدو منه بوادر بصفته البشريه والضعف البشري. فجاء الجواب اذا بنيتم الامر على الاساس، كان الاساس هو البر وكان الامر فقد بادر من غير اداءه فلطف الله يحجز دون عذابه. ما دام الاصل هو البر ثم بدر البادره او قصر الانسان مره دون ان يقصد الاساءه، ففي هذه الحاله لطف الله سبحانه وتعالى سوف يحميه من العذاب، لان الاصل والقاعده والاساس هو البر. ان تكونوا صالحين فإنه كان للأولين غفورا. ويجوز كما قالت المشهرين أن يكون هذا عاما لكل من صرفت منه جناية ثم تاب منها، ويندرج تحته الجاني على أبويه، التائب من جنايته يؤمن به على أثره، يعني من جنى على أبيه أو خطر أو أساء إليه ثم أراد أن يتوب، الله سبحانه وتعالى يقول له ما دامت نيتك التوبة والأوبة والرجوع عن الرفوف إلى البر، إن تكونوا صالحين ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل أنت صادق في التوبة أم لا؟ إن تكونوا صالحين بالفعل فإنه كان للأوابين غفورا. ثم وصى تعالى بغير الوالدين من الأقارب بعد الوصية بهما، فقال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه، حق للقربى صلة وحسن معاشرته، والبر له بالإنفاق عليه. ولم يقل تبارك وتعالى: وآت القريب حقه، وآت القريب حقه، لأن المطلق إذا قال القريب فإنه ينصرف إلى الكامل في القرابة اللي هو أشد الناس قرابة، لكن لما صحت الإضافة بأدنى ملابسة فقال: وآت ذا القربى، ذا القربى، فصدق ذو القربى على كل من له قرابة ما أي درجة من القرابة، لكن لو قال وآت القريب حقه لاقتصرت على القريب الكامل في قرابته، لكن لما قال ذا القربى وسعت مدلول ريس القربى وسمل كل من له قرابة ما. والمسكين أي الفقير من الأباعد، طبعا واضح هنا أن المسكين عنده في التفسير أن إيه؟ الفقير، لأننا قلنا من قبل أن الفقير والمسكين إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فلما افترق هنا وأتى المسكين وحدها سملت إيه؟ الفقير، فلذلك فسرها وقال الفقير. نعم. يعني الفقير من الأباعد، وآت ذا القربى حقه، تأمل كلمة حقه، يعني أن هذا بالنسبة للقربى حق له هذه الصلة والمعاشرة. والمسكينة أي الفقيرة من الأباعد، وكل أقارب مع الصدقة صلة الرحم، يعني لا شك أن الإنسان إذا تصدق على قريب فثوابها يكون أعظم وأجرها أكبر من الصدقة على البعيد، لماذا؟ لأن الصدقة على القربى صلة رحم وصدقة في نفس الوقت. وابن السبيل أي المسافر المنقطع به، المنقطع به أي أعده وأطمئن على قطع سفره، ويدخل فيه ما يعطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة. حمولة يعني المال الذي تعطيه حتى يحمل عن طريق الجبهة أو المواصلة مثلا إلى المكان الذي انقطع فيه به فيه السبيل، أو ضيافة، فإن ذلك كله من حق ابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا أي لا تبذر بوجه من الوجوه للإنفاق في محرم أو مكروه، أو بأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه أنت لحسابك أو غيره، تحسب أنك بالتبذير تكون محسنا وكريما. ولا تبذر تبذيرا بأي وجه، فإن الله يبغض هذا التبذير بالإنفاق، التبذير يكون بالإنفاق في محرم أو في مكروه، أو بأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه إحسانا إلى ربك أو إلى غيره. وفي الكتاب كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياثر عليها وتبذل أموالها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها، فأمر الله بالنفقة في وجوهها مما يقرب منه ويجلس. أما التبذير والتفاخر والتداري والمسابقة بالنفقة فهذا يعني مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك جاء في الحديث: المتباريان لا يزادان ولا يمكن طعامهما. اذا كان اثنين من الاغنياء يتنافسان من الوليمه اعظم وياتي باموال اضخم واطعمه كذا وجاءتها، واضح يتنافسان، فلان عمل وليمه حجمها كذا وكذا وكذا وحضرها عدد كذا وكان فيها كذا، فياتي الاخر ينافسه فيتفارق، يعني مباراه ومسابقه. فاذا ثبت لديك انهما متباريان فينبغي ان تقاطعهما كما قال عليه الصلاه والسلام: المتباريان لا يزادان ولا يمكن طعامهما، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا تمدد تدبيرا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين. إخوان الشياطين يعني أمثال الشياطين، أمثالهم في كفران نعمة الله يصل به فيما لا ينبغي. وهذا غاية المذمة، لأنه لا شر من الشيطان. هل هناك مخلوق أشد شرا أو أشر من الشيطان؟ لا، الشيطان شر من المخلوقات. فكونه يقول على المبدل انه اخو الشيطان مثل الشيطان او هم اخوانهم يعني اتبعوهم في المصادقه وفي الاطاعه كما يطيع الصديق صديقه والتابع متبوعه. ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين او هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. نعم. والجمله تعليل منهي عنه عن التبديل. فهذه الايه تعليل لقوله ولا تبدل تبديرا إلا المبذرين، يعني لا تبدأ تبيعا بلادة، لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن تعبير المنهي عنه من التبذير تبذير. قال أبو السعود إلا وكان الشيطان من ربه كفورا، أي مبالغا في كفران نعمته عز وجل. اللي كفور في ربه مبالغ، فالشيطان مبالغ في الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإضلال الناس وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الفائضة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هذا الوصف بالذكر، يعني ثم قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ثم قال وكان الشيطان من ربه كفورا، مع أن الصفات المذمومة في الشيطان كثيرة، لكنه خص بالذكر صفة الكفران ونالغ فيها بقوله كفورا وكان الشيطان من ربه كفورا. فخصه بالذكر من بين سائر اوصافه القبيحه للايذان، لان التبذير الذي هو عباره عن صرف نعم الله تعالى الى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر الذي هو عباره عن صرفها الى ما خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبيه للإسعاف بكمال عصوبه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، لربه كفورا. فالتعرض هنا لوصف ربوبية الله سبحانه وتعالى للشيطان للإيذان بكمال عصو هذا الشيطان، فإن كفران نعمة الرب مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى كفرها، غاية الكفران ونهاية الضلال والطغيان. إلا الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا، إشارة لديه لربه، هذا ربه، ومع ذلك هو يكفر بربه ولذلك في الكفر في كفر نعمته. مع أن الربوعية الربوبية هي أقوى دواعي شكر هذه النعمة، لأن الربوبية تعني الخلق والإيجاب والتدبير والإحسان، ومع ذلك قابل هذه الربوبية ونعمة الربوبية بالكفران والضلال والطغيان. وقد استدل بالآية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخير ومن منع الصدقة بكل ماله. ثم قال تبارك وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد لانتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه، يعني إن أعرضت عنه مستحيا منه أعرضت عنه أنك ما عندك شيء تعطيه إياه. فالإعراض هنا ليس الإعراض التكبر وإنما إعراض الاستحياء من السائل أو من صاحب الحق، حياء من الرد وأنت تعرض وانت منتظر الرزق من الله سبحانه وتعالى، ابتغاء رحمه من ربك ترجوها من ثمار الرزق من الله ترجوه ان ياتيك فتعطيه. ففي هذه الحاله عند العجز عن الاعطاء فلا تؤيدهم وقل لهم قولا لينا سهلا وعدهم وعدا جميلا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها. ابتغاء ثم لطيف فكذلك الاعراض لأجل السعي لهم وهو من وضع المسبب موضع السبب، فإن الفقد سبب للابتغاء. قال السيوطي في الإجليل في هذه الآية في الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطي من الدعاء للدعاء كلهم حولا من الكرة يعني يعتذر لهم بكلام لين هين أو كلهم قال لكرة دعاء دعاء تحضر له أن يعني يرزقهم الله سبحانه وتعالى. وقيل قولا ميسورا بالعلة أن تعظه إذا يسر الله سوف نعطيه بالعلة بوعد هذا. وظاهر أن القول الميسور يشمل الكل. وذهب النهائي إلى أن الآية في منعهم خوفا من أن يصرفوه فيما لا يبغي. تفسير آخر يقول قصيره لم أره لغيره والنظم الكريم الكريم يحتمله يعني يحتمل أن يكون مقبولا. فهو يقول وإما ترغبن عنهم ابتغاء رحمة من ربك يعني إذا أعرضت عن السائل لأنك ترى فيه وتعلم من حاله أنك إن أعطيته استعماله مثلا في معاصي الله عز وجل فأنت تشرف من أن الإعطاء يفضي إلى سلب الخمر إلى سلب الدخان إلى غير ذلك من المتاهي. فإذا أعرضت عنه في هذه الحالة وأنت تعرض عنه لما تعلمه من حاله أنه سوف يستعين بها يعني إيه على التبذير وعلى الإطلاق لما عرفت من عادته فأعرض عنه لكن في نفس الوقت تقول له إيه قولا سهلا عليهم إحسانا إليهم بدل العطاء يعني بدل أن تحسن عليه بالعطاء أحسن إليه بإيه بالكلام بالكلام واضح أحسن أقول السهل لا خير عندك تهديها ولا مال هل يسعد الملك إلا تسعد الحال. أي نعم. يقول السلطفي رحمه الله تعالى في تفسيرها وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة لربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا يعني إن تعرض عن هؤلاء المذكورين ألم تعطهم شيئا لأنه ليس عندك وإعراضك المذكور عنهم ابتغاء رحمة لربك ترجوها أي رزق حلال كالفيء يرزقه كفه الله فتعطيه منه فقل لهم قولا ميسورا لينا لطيفا طيبا كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق ووعدهم لأن الله إذا يسر من فضله رزقا أنك تعطيه منه. وهذا تعليم عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه بمكارم أخلاق وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل هل يتجمل في عدم الإعطاء لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. ما الدليل؟ قول المعروف وناصرة خير من صدقة يتبعها أذى وما هي الناصرة؟ أن تبقى تهي تفسير من السجود أنا أتحقق إذا كنت من السجود قول المعروف وناصرة خير من صدقة يتبعها أذى ما معنى ناصرة؟ يتكلم بسلام بعلم نسيكم الله سبحانه ومغفرة قول معروف يعني لهذا الحقيق ومغفرة يعني مغفرة لما يبدو أو يبدو من السائل من الإلحاح والإملال والإسرار. ففي هذه الحالة اغفر له الإلحاح عليه لأنه ممكن يصل السائل في الإلحاح إلى الإسرار والإسرار على الشخص الذي يسأل.